وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا. اسمع بقلب حاضر قوله رحمه الله: وقد أوعبت هذه الأمة وما بعده. نعم، وقد أوعبت. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فعاد الأمر إلى تنوير الله لقلب العبد، فإذا نور الله سبحانه وتعالى قلب عبده أداه بما بلغه من العلم، وفتق لسانه بأنواع الفهم، وإذا لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وإنما تزيده كثرة الكتب حيرة وضلالا. وتأمل حال الرجل الذي كان مشهورا في العلم في بلاد القصيم، ثم غرته قواه وأعجب بحفظه وقوة فهمه كما يلمسه الإنسان من ثنائه على نفسه في كتبه الموجودة بيد الناس، حتى انقلب على عقبه وانخلع من الإسلام بالكلية، فلم تنفعه كتبه ولا تصانيفه ولا ذكاؤه ولا فهمه، حتى قيل إنه كان يحفظ صحيح البخاري، وأن أكثر كتاب كان يصطحبه معه هو صحيح البخاري، لكن لما سرى إلى قلبه علل من العلل العظيمة التي تضر بصاحبها كالكبر والحسد ورؤية النفس، أظلم قلبه بها فلم يجعل الله له نورا، فانقلب على عقبيه وارتد عن الدين بالكلية. وهذا يوجب على طالب العلم كما ذكرت سابقا أن يكثر سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وأن ينور له قلبه، نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد، زياد بن لبيد، لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ هؤلاء هم اليهود والنصارى بأيديهم كتبهم، لكنها لم تنفعهم شيئا، لأن الله عز وجل لم يجعل لهم نورا. وهكذا لا يفتخر الإنسان بأن عنده مكتبة كبيرة، فما تغني عنك هذه المكتبة إذا لم يجعل الله لك نورا. وإذا تأملت كثيرا من أحوال أهل العلم الذين بلغوا الغاية، لا تجد إلا عندهم كتبا قليلة، لكن قلوبهم منورة، وقد أخذوا العلم بأصوله، فزادهم الله عز وجل علما وفتق على ألسنتهم فهما. فإنك تسمع من أحدهم كلاما ثم تجده في كتاب، وأنت تقطع بأن هذا الكتاب ليس من جملة مكتبة الشيخ لأنك بها عالم، وما حصل بينهما من الاتفاق لأن المعطي واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. فلما بلغ في قلوبهم الهدى والنور أعطاهم الله عز وجل بقدر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.